الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن أحد الأخوات قد عمل الطريقة لحفظ أسماء الأرباع التي داخل كل حزب في القرآن، ووضعتها على شكل خريطة ذهنية، ومثلت لكل ربع بصورة تناسب بداية الربع. فمثلا في قول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وضعتها على شكل هيئة بعوضة. وفي قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، وضعتها على علامة يد تستفهم. تقول: ما حكم هذا الفعل؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما فعلته أختنا السائلة إنما هو وسيلة تريد بها تحقيق مقصود معين، وهذا المقصود لا جرم أنه مقصود طيب، وهو تذكر رؤوس الأرباع في القرآن حتى يعينها على حفظ أمكنتها وعلى جودة سلامة بقائها في حافظتها. فاستذكار القرآن أمر طيب، وتذكر موضع الربع من القرآن أيضا هو أمر طيب، وهذا يرجع على الإنسان بجودة الحفظ. فكون الإنسان يحرص على ضبط حفظه وعلى ترتيب حفظه وعلى وضع العلامات الإرشادية التي تدله على ابتداء الحزب وانتهائه، أو الجزء وانتهائه، أو الربع وانتهائه، على ما يراه مناسبا لعظمة القرآن، ولا يخل بحرمة القرآن، ولا يعتبر امتهانا لكتاب الله عز وجل. فأنا أرى أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبما أننا قررنا بأن المقصود سليم فكذلك الوسيلة أيضا لا بد أن تكون سليمة. فإذا نظرنا إلى وسيلة أختنا السائلة وجدناها تشتمل على صور ذوات الأرواح، لأنها عنونت بالربع في قول الله عز وجل أن يضرب مثلا ما بعوضة، جعلتها على شكل بعوضة. ومن المعلوم أن البعوضة من ذوات الأرواح، وقد حرمت الأدلة تصوير ذوات الأرواح، حتى وإن كان مقصودها بهذه البعوضة أن تتذكر شيئا من القرآن، فنقول وإن كان المقصود سليما إلا أن الوسيلة خطأ وباطلة. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا يسوغ الوقوع في المخالفات. وكذلك إذا كان بعض أرباع القرآن يبدأ بذكر شأن المرأة، فإننا نخشى أن تجعل عليها صورة امرأة. وإذا كان بعض الأرباع يبدأ بذكر حشرة أو بذكر دابة أو حيوان، فإنها تضع صورة تلك الحشرة أو تلك الدابة، فحينئذ لا يجوز أن تكون العلامة مشتملة على شيء من صور ذوات الأرواح. هذا أول شيء. فكل علامة على الأرباع التي وضعتها تتضمن شيئا من صور ذوات الأرواح فالواجب عليها محوها، لأن الأدلة المتواترة حرمت تصوير ذوات الأرواح، وقد فصلنا الأدلة وذكرناها في فتاوى أخرى. الأمر الثاني: إذا كانت العلامة التي تذكرها بالربع تتضمن امتهان كتاب الله عز وجل، امتهان كتاب الله عز وجل، كأن تكون الصورة مثلا قردا، أو أن تكون الصورة مثلا رجلا، أو أن تكون الصورة مثلا حمارا، أو نحو ذلك، فإن هذا لا ينبغي أن يدخل في كتاب الله عز وجل ولا أن يوضع عليه. لماذا؟ لأنها صور ممتهنة في واقع الناس، فلا ينبغي وضعها على شيء من كلام الله عز وجل، لأن في هذا امتهانا للقرآن، لأن في هذا امتهانا للقرآن. فإذا كانت العلامة لا تشتمل على شيء من ذوات الأرواح، ولم تكن تتضمن امتهان كتاب الله عز وجل أو العبث به، فإنني أرى والله أعلم أنه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها مجرد وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد، وحيث كان المقصود سليما فالوسيلة له سليمة إذا سلمت من هذين الاعتبارين، بأن لا تشتمل على شيء من صور ذوات الأرواح، ولا تشتمل على شيء من العلامات المخلة بحرمة القرآن وعظمته والموجبة لامتهانه، والله أعلم.